بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه أهم الاستفسارات التي وردتني في اللقاء الماضي منذ قليل، وأتشرف بالإجابة عنها، وأسأل الله أن ينفع الجميع بهذه الإجابات. وبعيدا عن كل ما لا يستحق التوقف عنده من إساءة، والذي عنوانه عند جميع الشرائع والودائع سوء الأدب وقلة الدين، وبس يعني لو أجيز لي إن أنا أتوقف شوية مع هذه الإساءات، فأذكر الأخ اللي اسمه حمزة يقول لي إحنا بنتجاوز عن أسلوب حضرتك مراعاة لشيبتك، وبقول له بس كلمة واحدة: يا أخي أنا ما شبته في الملاهي، وإنما شبته في طلب العلم، فالحمد لله الذي شيبني على دراسة علوم القرآن والحديث واللغة التي لا يفهم القرآن ولا الحديث إلا بها، يعني بأسلوب بلدي أنا ما شبتش في خيبة، فعقبالك لما تشيب إن شاء الله في مرضات ربك، ويتوفانا ربنا جميعا مسلمين صالحين. ويعني أنا لا بسبق شعري ولا بواري شيبة ظهرت، وبالعكس، وأنا كنت في أبها أستاذا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لي قصيدة شعر مشهورة جدا اسمها إلى أول شعرة بيضاء ظهرت برأسي، وكتبت فيها قصيدة شعر طويلة، وأنا أحذر نفسي من الغروب عن هذه الدنيا في غير ما طاعة، ولا شيء يعني. ويمكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يمكن أخر عني هذا الشيب، إلى درجة أني كنت ألاقي أناسا في الشارع يقولون: دلنا على نوع الصبغة التي تصبغ بها شعر رأسك، فأقسم لهم بأني لا أفعل هذا يعني. فبس أنا عايز أقول لك كده يعني هذه الكلمة شرف لي، إن قصدت بها أن تضايقني فوالله العلي العظيم لم أتضايق، لأني كما قلت لحضرتك ما شبت في خيبة، وإنما شبت بين هذه الكتب التي تراها أو غيرها. الحمد لله عندي منازل، ما في منزل يخلو من كتب، ونظرت عمري كله في طلب العلم، فلم أكن ذات يوم كالشباب، ولم أكن ذات يوم كالغلمان والله، وإنما منذ نعومة الأصفار وأنا في كتاب الشيخ عبد المنعم الدناصوري عليه رحمة الله لأحفظ القرآن الكريم، ورحم الله والدي اللذين ألحقاني بالأزهر الشريف. وبهذه المناسبة أبدأ في الإجابة عن أول سؤال ورد في اللقاء الماضي، تستطيعون مراجعتها يعني، بدل ما حد يراجع هو عمل لي لايك ولا ما عمل ليش لايك، اشمعنى أنا ما عملت ليش لايك وبايك وهايك وشايك. أنا متردد أدخل أولادي الأزهر أم لا، إذا كنت تستشيروني فأنا مع كفة الحاقين بالأزهر الشريف ليحفظوا القرآن الكريم وليتعلموا الفقه من أول ألف باء، فلا يضحكن أحد عليهم عندما يشبون إن شاء الله، وتراهم شبابا لا يستطيع أحد أن يلعب بهم وبعقيدتهم يعني. ده رأيي ولك الخيار، وإن شاء الله ربنا يوفقهم وذرية المسلمين أجمعين في طلب العلم بشتى صنوفه وتخصصاته. أخي حرمني من الميراث، وكلما طالبته قال: لا مال معي، وسافر ولم يعطيني حقي، فماذا أفعل؟ أنا سأجيب عن السؤال بالحرف: فماذا أفعل؟ تفعلين بأن تخاطبيه بقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، اتق الله في أختك وأعطني حقي، فإن امتثل فبها ونعمت، وإلا فالقضاء الذي شرعه الله لفض الخصومة بين الناس. الفكرة الخاطئة بأن أدخل أخي المحكمة، أدخل أبي المحكمة، أدخل أمي المحكمة، هذا اعتداء وهذا عدوان وهذه خصومة غير صحيح. إذا لم ننجح في حل مشكلاتنا خارج مباني المحكمة لجأنا إلى المحكمة، لأن الله هو الذي شرع القضاء لفض الخصومة بين الناس، وليس في هذا عداء منك لأخيك ولا لأمك ولا لأبيك. السؤال الثاني تكرر كثيرا جدا، هل يجوز الانتقال من المذهب الحنفي إلى المذهب المالكي؟ سأجيب بالحرف، نعم يجوز، دون ما سرد ودون ما شرح. الذي لا يجوز أن تغير دينك، لكن أن تتحول من مذهب فقهي إلى مذهب فقهي أبدا لا حرج في هذا على الإطلاق. السؤال: أنا غير قادرة على المواظبة على الصلاة. والجواب: لست وحدك، وإنما معك كثيرون يعرضون أنفسهم لغضب الله ولعدم الإفلاح. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال: على صلاتهم يحافظون، على صلواتهم يحافظون. فالله تبارك وتعالى يحب المصلين ويكره تارك الصلاة، ولست أنت ولا غيرك قادر على أن يصلي على بلاطة جهنم. ذلك قول الله تعالى: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي في الدنيا، حيث لا جهنم تحتهم ولا نار حولهم فتركوها. فالآن يناديهم الله يوم القيامة بأن يصلوا في جهنم، قال الله: فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم من الذل، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فما الذي منعهم من الصلاة؟ الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. سؤال البنوك الأزلي المستمر: يا أخي لمبروك عطية، هذا فتوى من أكثر من 30 سنة، الذي يستطيع أن يستثمر ماله لا يسلمه إلى أمه، وإنما يستثمره لبنك ولا أخ ولا شقيق، لكن إنسان معه مبلغ من المال ولو أعطاه لأحد أقاربه في زمان خربت فيه الزمم لأكلوه، ولنتج عن ذلك ما نعلمه جميعا من المقاطعة والخصام وكل شيء. نحن نعطيه الخباز، ومن قديم قيل: أعطي القوس باريها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك ونطق بما نطق به الناس ولكن على الحق. خباز البنك، أنت تدخل مع البنك بأن تسلمه مالك وأنت على علم بما سيعطيك وراض، والناس على ما يتعاقدون. ما السؤال الآخر الذي عندي: هل يجوز أخذ فوائد البنوك وصرفها على الكهرباء وعلى فواتير الدولة؟ أنا لست أرى وجها لهذا السؤال. ما المقصود منه؟ إذا كان المال حلالا واتفقنا على ما هي عليه دار الإفتاء والأزهر الشريف، وأخذت بهذا الرأي، أخرجت فوائدك تحج بها وتعتمر وتأكل وتشرب وتدفع الفواتير وغير الفواتير، مالك؟ أما إذا كنت مقتنعا بأن هذا ربا وهذا فساد والعياذ بالله، فأخرج مالك وتولى مسؤوليته وأقم عليه وأعطيه من شئت ممن تثق به، واحذر أن تقول لي لأكون معه على المكسب والخسارة. فأول سطر في باب المضاربة، وإنما شرعت المضاربة في الإسلام لتحقيق الربح، لم تأتي كلمة خسارة في باب المضاربة أبدا إلا في آخر سطر، بأن العامل يتحمل المال حال الخسارة إذا أفرط، إذا تاجر في غير المتفق عليه، أما إذا أصابته جائحة من السماء فالذي يغرمه صاحب المال. وانتهى باب المضاربة وهما على ما يتفقان، إذا ربحنا 100 فأنت لك 50 وأنا لي 50، إذا ربحنا 100 فأنت لك 40 وأنا لي 60، أو العكس على ما يتفقون. والله تبارك وتعالى يقول في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلى آخر الآيات الكريمة. يعني يتوب علينا ربنا بقى، ونشوف الموضوع ده اختفى يعني، وما يبقاش كل همنا فوائد البنوك، كأن مفيش ولا واحد قال فيها كلمة، مع إنها مبحوثة من جميع المجامع الفقهية، وهي كما قال بعض المحترمين فيها خلاف. خذ بما ترى يا أخي ويطمئن إليه قلبك. ترى أن البنوك معاملة مستحدثة، وأنها تقوم على كذا وكذا، وقد نبهت حضراتكم إلى حكم الشريعة الإسلامية في البنوك للشيخ الطنطاوي عليه رحمة الله، الشيخ الأزهر، فاقرأوا العملية، يعني مش محتاجة كل هذا الإسراف في في في في في كل لقاء، في كل لقاء. وتجد السائل لا مال عنده ولا يتعامل مع البنك، والذين نظروا على أن البنك معاملة مستحدثة قالوا لا يخلو شارع مرصوف من أموال البنوك. المدارس التي نلحق فيها أبناءنا والتي تعلمنا فيها جاية من البنك، يبقى تعليمنا كله حرام. والأكل اللي بناكله من البنك، يبقى أكلنا كله حرام. إذن الحياة كلها صارت حراما. يعني إحنا لا مجال للمناقشة الحادة أو المناقشة التفصيلية في لقائي بحضراتكم هذا، والاختصار فيها أقوم وأنفع. لكن أن نحول الأمر إلى ربا النسيئة وربا الفضل، ونشرح 30 ساعة، يعني هذا أمر نريد أن نخرج بجملة مفيدة تعلمنا ديننا. تكرر جدا سؤال ادعي اللهم أصلح أحوال المسلمين من صغار ومن كبار، ومن مؤدبين ليزدادوا أدبا، ومن أولالات الحياة والأدب حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله وينظفوا ألسنتهم ويعلموا كيف يخاطبون آباءهم وأجدادهم. ولا يهمك عمي إلى آخره. أنا من النساء، مش عارف منى سأل راح الكلام، أنا كتبته بطريقة يعني على عجل فمش عارف أفسر، لكن لو هديت إليه أجبت إن شاء الله تبارك وتعالى. خلصنا الإجابة عن سؤال تغيير المذهب الفقهي، إنه من المهم ما تغيرش دينك، لكن تأخذ بكلام أي أحد، كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد. خلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا دخلت ما على خلا أو عدا وجب نصب ما بعدهما. خلا وعدا درس نحوه في دقيقة. خلا وعدا يجوز فيهما الفعلية ويجوز فيهما الحرفية، يعني خلا حرف جر فما بعدها مجرور، تقول قرأت الكتب خلا كتابي سيبويه. إذا خلا هنا حرف جر، وتقول قرأت الكتب خلا كتاب سيبويه، فكتاب مفعول به منصوب بالفتحة، إذا خلا فعل ماض. فإذا دخلت ما وهي حرف لا تدخل على حرف، إذا انتفت الحرفية من خلا وعدا وبقيت الفعلية قولا واحدا، فتقول قرأت الكتب ما خلا كتابا، ولا يجوز كتابي. هل الخوف من الكورونا بعدم الخروج؟ احنا نأخذ بالأسباب، ولو أراد الله لآدمي كائنا من كان أن يصيبه بها ينهر أبيض، يصيبه بها، يعني هذا أمر في سورة آل عمران، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، كالموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أنا لمحت السؤال فجاوبت، يعني بعد القيام من الركعة الثانية هل أنزل ولا لا؟ يعني إيه بعد القيام من الركعة الثانية؟ قالوا سمع الله لمن حمده، وحضرتك دخلت في الصلاة وهيسجدوا وتدخل معهم على السجود على طول، ويبقى ما تحسبش السجود والقعدة اللي بين السجدتين لا تعتسب ركعة، الركعة تعتسب المسبوق يعني الذي سبقه الإمام ومن وراءه ولو واحد إذا حضر الركوع، يعني إذا ركع مع الإمام احتسبت له ركعة. أما إذا وجدهم قد قاموا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وحينزلوا على الأرض سبحان ربي الأعلى الله أكبر، وتيجي نازل معاهم ولا ركعة لك إلا لما يقوموا يقروا الفتحة من جديد، وحضرتك تدخل زي الشطر. طبعا لازم تكون شطر. حكم الجلوس في الصلاة بسبب زيادة الوزن، يعني صلى وهو قاعد مش قادر بسبب وزنه يصلي وهو قاعد، فإن لم يستطع فمضطجع، هذا كلام بلا خلاف بلا خلاف. ما احنا قلنا حكم الجلوس في الصلاة بسبب زيادة الوزن المرضية هل تقبل الصلاة؟ طبعا الصلاة صحيحة فهي عرضة لقبول الله، تشغل نفسك بالقبول، القبول بتاع ربنا، وربنا بالله عليك لو سألت لماذا لا يتقبل الله، الله لا يتقبل العمل الخطأ، فأنت في كل العبادات تبقى عارف تتوضأ ازاي تصلي ازاي والله يتقبل ان شاء الله. بس ايه يا سيدي يا دكتور انني معلش سمحونا بقى في الله، حكم الجمارك بين المسلمين، يعني الدولة بتفرض جمارك على حاجة جاية من قبل الدكتور وشيخ الأزهر ما يتولدوا من قديم الأزل، يعني بيدفعوا رسوم، عندهم شغل بيقوموا بيه، بيفتشوا البضاعة اللي جاية بيتأكدوا إنها سليمة ما هيش ضارة بالبشرية، مقابل هذا ومين بترسى عليها البضاعة اللي جاية لحضرتك؟ من أدى عملا استحق عليه أجر، بمسلمين بمسلمين وغير مسلمين، الفرق إيه؟ من أدى عملا أي عمل يستحق صاحبه عليه أجر، كان بمسلمين وغير مسلمين، يعني دي حاجة الله يكرمك يا سيدي أنت أكثر احتراما. بس أردت أن أجيب على هذه عن ما تقولش أجيب على أبدا، أجيب عن أهم ما جاءني أو أهم ما وقفت عليه. لكم التحية حتى ألقاكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.